بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للرابع من شهر الله المحرم عام 28 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس 159 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولازلنا مع سورة التوبة، وهذه السورة هي آخر سورة نزلت من كتاب الله عز وجل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد اشتملت على قضايا تتعلق بالجهاد ومساحة كبيرة من عرض فرق المنافقين وبيان أحوالهم وبيان مواقفهم. والسر في الاسترسال في شرح أحوال المنافقين، لأن المنافقين قد عاشوا فترة طويلة في المدينة، ويوشك النبي عليه الصلاة والسلام أن يرحل ويلقى ربه، فلا بد من كشفهم، فقد كشفهم الله عز وجل وبين أخلاقهم وبين فرقهم وأحوالهم، وهددهم إن لم ينتهوا أن يعذبهم. ولا شك أن ذلك يدل على أنهم قد انتهوا، لأن بقاء المنافقين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قد يؤدي إلى أمور سلبية في حياة الأمة الإسلامية، فالله تعالى كشفهم حتى لا يكون لهم أثر. والظاهر أنهم قد انتهوا، وقد أسلم من بقي منهم، ومات كثير منهم. وفي العام 9 الذي نزلت فيه هذه السورة مات رئيسهم وزعيمهم عبد الله ابن أبي ابن سلول، مات في العام 9، وقد انتهى شره، وهو الذي كان يتزعم المنافقين. فإن هذا الرجل كان يطمع أن يكون رئيسا في المدينة، وكانت الأوس والخزرج تنظم له الخرز ليتوجوه عليهم. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة شرق عدو الله بمجيء الإسلام، لأنه قد فقد ما كان يحلم به من المنصب والملك في المدينة، فبقي في قلبه غل وحقد على الإسلام والمسلمين، وأتظاهر بأنه لم يظهر له صحة الإسلام. وبعد أن انتصر المسلمون في غزوة بدر ورأوا قوة المسلمين خافوا فتظاهروا بالإسلام، وهم في حقيقة أمرهم كفار في الباطن، ولكن الإسلام يقبل من الناس ظاهرهم مع أن الله يعلم أنهم كاذبون، ورسوله عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم كاذبون، لكن يشرع للمسلمين. نحن لا ندخل في قلوب الناس، إنما نحاسب الناس ونعاملهم بحسب ظاهرهم. فإذا كان الله الذي يعلم أنهم كفار في الباطن، ورسوله يعلم عليه الصلاة والسلام أنهم كفار في الباطن، ومع ذلك قبل ظاهرهم، فنحن كذلك لا ينبغي لنا أن نحكم على الناس ببواطنهم، أنهم أرادوا كذا، أن في قلوبهم كذا، لا. فهذا الرجل بقي 9 وهو يثير الفتن والقلاقل على الإسلام والمسلمين، ثم هلك في العام 9، وبهلاكه ضعف النفاق وضعف المنافق، فمنهم من هلك معه ومنهم من أسلم ودخل الإسلام. عندما رأى فتوحات الإسلام ورأى علامات الإسلام دخل في الإسلام. فهذه الصورة في الحقيقة نزلت، ويسميها بعض المفسرين بالمقشقشة، أي التي قشقشت ما في القلوب، أو بالفاضحة التي فضحت ما في القلوب. وسيأتي معنا استطراد لبيان فرق المنافقين وأصنافهم وأحوالهم ومواقفهم، وكل ذلك ليفضح أمرهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل. فهذه السورة اشتملت على طائفة من هذه القضايا، ونستمع إلى قراءة القارئ.

أي إذا أعطيتهم شيئا منها وزدتهم رضوا بما تفعل وبقسمك حتى لو نقص على غيرهم، وإن أنقصتهم لم يرضوا. وهذا نعوذ بالله كما جاء في الحديث: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. يعني هذا عبد المال ليس عبدا لله، يرضى ما يرضاه له الله أو يرضى ما يرضاه له رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى: وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وليس هذا من أخلاق المؤمنين. المؤمن يرضى ويعلم أن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في قمة العدل، ولا عدل بعد عدله عليه الصلاة والسلام، ليس له هوى، فهو رسول الله، الله رضيه، الله اختاره، الله ائتمنه. فإذا لم يدرك عقلك شيئا من تصرفاته فينبغي لك أن تسلم، لأنك تحاكم الأمر إلى القاعدة: هذا رسول الله متصل بالله، يأتيه الوحي صباحا ومساء، فكيف لا يعدل؟ ولكن الإنسان الجاهل قد يقع في المحظور. ثم قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله. وهذا أدب في الاعتقاد، أدب في التوحيد. حسبنا الله أي توكلنا على الله، أي الله كافينا، ولم يقل حسبنا الله ورسوله. وهذا ما ينادي به أتباع المذهب السلفي، إخلاص التوحيد لله، عدم الاعتماد على غير الله، عدم التوكل على غير الله. وهذا تأديب لنا. فلو أنهم قالوا حسبنا الله، لكن في العطاء سيؤتينا الله ورسوله، إذن العطاء الرسول يعطي، أما التوكل والحسب أي الكفاية والثقة إنما تكون في الله عز وجل. ولهذا لا يشنعون على من يعني ينتقد ما يفعله كثير من الناس اليوم، عندما ينادون البشر ويعتمدون على البشر ويستغيثون بالبشر ويقول هذا، نحن نقول: يا رسول الله أغثنا، والله لا، والرسول لا يغيثنا إلا إذا أذن الله له. قلنا: هذا الكلام يحتاج إلى دليل، ليس هكذا عقليا. الله لا شك أن الله إذا أراد شيئا وقع، لكن من أخبرك أن الله أراد؟ فإذا من أذن لك أن تنادي غير الله أو تستعين بغير الله أو تستغيث بغير الله؟ والقرآن مملوء بالآيات التي تحرم هذا وتبين هذا، وفي سورة الفاتحة التي نقرأها في كل يوم، المسلم يقرأ الفاتحة في حياته قرابة أكثر من نصف يعني مليون مرة، أكثر من 400,000 مرة، وفيها إياك إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نستعين بغيرك، فكيف تستعين بالمخلوق وتقول إذا أذن الله؟ من أخبرك؟ الله قال القرآن مملوء بأن لا تستعين إلا به. فهنا يقول تعالى من أدب المؤمنين: قالوا حسبنا الله، ثم قالوا سيؤتينا الله من فضله ورسوله. إذن العطاء يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، أما التوكل لا، والحسب لا، الله وحده حسبنا عز وجل. إنا إلى الله راغبون، نحن نطمع فيما عند الله، وإن لم يأتنا في الدنيا شيء، هدفنا الآخرة، هدفنا مرضاة الله عز وجل. ثم ذكر حديثين، ولعل الحادثة أو الواقعة واحدة، لكن الرواة قد يختلفون في عرضها. فهذه الحادثة هي ما ذكره البخاري ومسلم من قصة ذي الخويصرة في غزوة حنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وزع أموال حنين وأعطى أناسا أموالا كبيرة ولم يعطي أناس، فجاء ذو الخويصرة والرجل عليه سيماء الصلاح والزهد والعبادة لكن باطنه فاسد، لكنه جاهل، لكن لديه غرور واحتقار الآخرين واعتقاد أنه هو الذي يعلم كل شيء وهو أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصورة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستتكرر في أمتي، ليس هذا وحده، لا، هذا نموذج ووراءه سلسلة من أشباهه. فعندما جاء فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أناسا ولم يعطي أناسا، شك في نيته وشك في مقصده، وشك في عدله وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. عجبا، رسول الله الذي اختاره الله اصطفاه الله من بين البشر، هو الذي اختاره ليقوم بإبلاغ هذا الدين ودعوة الناس إلى دين الله، وأتمنه على دينه الدين الذي هو أعظم من المال، ألا يعدل؟ فقال عليه الصلاة والسلام ويحك لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. يعني هذا هلاك، هذا خسارة وخيبة أن رسول الله لا يعدل. ثم أخبر أنه يخرج، قال يعني يخرج من ضئضئ هذا يعني أناس أو رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يعني لديهم عبادة لكن لديهم قلة دين، قلة تقوى، وهم لا يدرون. والدين إن لم يرافقه العلم هلك صاحبه، فلا بد أن يكون مع صاحب الدين علم يضبطه، ولا بد من عقل مع العلم. ونحن دائما نكرر الإنسان في حاجة إلى كمالات ثلاث: كمال الدين وكمال العلم وكمال العقل. فالدين هو الذي يمنعك من الحرام والحلال، والعلم هو الذي يعلمك الحلال والحرام. إذن فرق بينهما، الدين يمنعك يحجزك، لكن يحجزك عما تعلم أنه حلال عما تعلم أنه حرام. إذن لابد من العلم. والعقل، العقل يعينك كيف تتصرف في دين الله، كيف تتعامل مع تنفيذ الدين. وإلا فلو نقص عقل الإنسان أدى إلى يعني كوارث، وإذا نقص علمه أدى إلى كوارث. الرجل المشهور الذي قتل 99 وأراد أن يتوب، فعندما أراد أن يتوب دلوه على عابد، فهذا العابد ليس عنده علم، فعندما جاء هذا الشخص لشدة ورعه وخوفه من الله قال له اخرج لا تحرقني بنارك، أنت كلك كتلة من النار، 99 شخص تقتله اخرج. قال ما لي توبة؟ قال لا. فأخذ السيف وقتل العابد، قال أنت غلاق المئة. غضب، ويبدو أن هذا الرجل فيه يعني حدة، ما عنده انضباط، ما عنده عقل، لا دين ولا عقل ولا علم. وبعد مدة أراد أن يتوب نفس الشيء، فدلوه على عالم. العلم نور، فعندما ذهب إلى العالم قال من يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح. شخص إذا وقع في معاصي وإجرام وقتل ثم أراد أن يتوب تاب الله عليه. لذا قال تعالى في من يؤذي المؤمنين ويقتلهم ويحرقهم، يقول أنه ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، إن تابوا غفر الله لهم. التوبة تجب ما قبلها من أكبر ذنب. فإذا العلم يحتاجه الإنسان في هذه المواطن، وهذا الرجل وهذا الصنف من الناس ليس لديهم علم، لديهم عبادة، لديهم خوف من الله، لديهم يعني استعداد بالتضحية في سبيل الله، لكن ليس عندهم علم يضبطهم. وهذا مثل السيارة التي السيارة القوية إذا كانت في رأس جبل وليس معها فرامل، سيارة جيدة، ماذا تصنع إذا انطلقت؟ فإنها تفسد ما أمامها. فهكذا الإنسان الذي ليس لديه علم شرعي يفسد، وهذا هو بداية هذه النوعية من الناس. لديهم عبادة، يصومون ويصلون ويقرؤون القرآن، لكنهم لا يفهمون القرآن، إنما لديهم هوى وجهل ظنوه علما، فانطلقوا بهذا الجهل. ابتدأوا بالاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن هؤلاء فأمر بقتلهم وقال إنهم شر قتلى تحت أديم السماء. وهذا نعوذ بالله من الخذلان، أن الشخص يقع في معصية الله ويظن أنه يعبد الله، وهذا بسبب نقص العلم. نعم. يقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هنا يبين عز وجل أن الصدقات المراد بها هنا الزكوات، أن الله تولى بنفسه توزيعها وذكر أصنافها وأصحابها، فذكر أن أصحاب الزكاة الذين يستحقون الزكاة 8 أنواع من الناس، ولهذا لا يجوز أن تخرج عن هذه الأنواع مما ذكره الله تعالى، فإن إنما في العربية تأتي للحصر والقصر، إن للإثبات وما للنفي، فكأنها تثبت شيئا لأنواع أو لأشخاص وتنفيه عن ما سواهم، وهذا تسمى إنما هنا أداة قصر، أي لا يستحقها غير من ذكر في هذه في سياق هذه الآية. فيقول تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ خلاف طويل بين العلماء، منهم من جعل الفقير هو الشخص الذي لا يملك شيئا، والمسكين هو الذي لديه بعض الشيء، كما ورد في سورة الكهف أصحاب السفينة كانوا مساكين كما جاء في كتاب الله، ومنهم من عكس، ومنهم من قال أن الفقير هو الشخص القادر على الاكتساب لكنه لا يوجد عمل، والمسكين هو الإنسان ضعيف الجسم الذي لا يستطيع أن يعمل، لأن المسكنة من يعني تؤخذ من المذلة والضعف، فكل ذلك ممكن وكل ذلك جائز. وقد جاء في الحديث ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، ثم ذكر في آخره قال والتمرة والتمرتان. قالوا فمن المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له الناس ولا يسأل الناس، يعني شخص محتاج ومتعفف ولا يبحث عنه، فهذا هو المسكين. فعلى كل كلا هذين النوعين، لو وجد إنسان صحيح الجسم قويا في جسمه قادرا على العمل لكنه لم يجد عملا، فهذا فقير يعطى. والشخص الذي يوجد عمل والعمل مفتوح لكن جسمه لا يعينه لا يساعده، إما لضعف في جسمه وإما لقصور في أعضائه التي يعني يعمل بها أطرافه، فهذا يعطى من الزكاة. فكلا هذين النوعين يعطيان من الزكاة، ولا نبحث هل أنت فقير أو أنت مسكين، من رأيناه محتاجا نعطيه سواء كان قادرا أو غير قادر. ثم قال تعالى والعاملين عليها، هذا إشارة إلى أن الزكاة يجمعها ولي الأمر فيضع لها عاملين أي موظفين يجمعونها من الناس، وهذا كان في بداية الإسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل عماله إلى الناس ليجمعوا الزكاة، وعندما امتنعوا بعد موته حاربهم الصديق رضي الله عنه حتى دفعوها لبيت مال المسلمين، لأن بيت مال المسلمين إنما يقوم على هذه الموارد. وقد اختلف العلماء في العصر الحاضر هل الزكاة جميعها الظاهر والخفي، الظاهر مثل المواشي يعني بهيمة الأنعام من الإبل والغنم والبقر وكذلك الزرع والحرث مثل الحبوب والتمور، فهذه الظاهرة، والخفية المال، لأن المال لا أحد يستطيع أن يعرف مال الإنسان، هل كلاهما يجب أن يدفع لإمام المسلمين أم الظاهر فقط؟ فمنهم من يرى أن كل الزكاة تدفع لولي الأمر، ومنهم من قال لا، إنما يدفع الشيء الظاهر لأن الشيء الباطن لا يدرى عنه، والإنسان هو أدرى الناس بالمحتاجين حوله. ومنهم من قال يشترط إذا كان ولي الأمر عادلا يوزعها على المحتاجين ولا يأخذ منها شيئا لنفسه أو أقربائه جاز أن يعطى، أما إذا كان إنسانا ظالما لا يعدل في قسمها فلا يجوز أن يعطاها ولا يؤتمن عليها. فإذا العاملون عليها إذا رتب لجمعها من ولي الأمر أشخاص يجمعونها وليس لدى ولي الأمر قدرة على أن يعطيهم من مال آخر، جاز أن يأخذوا منها بإذن الإمام، يحدد لهم مبلغا معينا مقابل عملهم ووظيفتهم. هذا النوع الثالث. والنوع الرابع والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم أنواع. الأول المشرك الذي نرجو إسلامه نعطيه وإن كان مشركا، لأنه من المؤلفة قلوبهم. والنوع الثاني الذي دخل الإسلام لكنه في قلبه في إيمانه ضعف، نعطيه حتى يقوى إيمانه. النوع الثالث نعطيه ليسلم أشباهه، إذا كان هناك أشخاص في مستواه من الناس الآخرين لم يسلموا فرأوا هذا قد يعني أكرم. وأحيانا العطاء ليس هدفا في ذاته، إحساس الإنسان بأنه عندما دخل في هذا الدين لقي الإكرام يجعله يقبل حتى لو كان غير محتاج، لأن الإنسان إذا أكرمته يعني لا شك أنه يتأثر بإكرامك وإحسانك. والنوع الرابع الذي يدفع الله به الشر عن المسلمين، فالشخص قد يعني هو يتألف قلبه إذا كان هذا الرجل له يعني دور وقدرة على أن يدفع الشر عن المسلمين فيعطى من الزكاة. طبعا الزكاة اليوم في الحقيقة قد أصبح فيها قصور، أصبح في الناس في عطائها وترتيبها وتنظيمها قصور، وإلا فلو جمعت بلغت مليارات، ولو أديت الزكاة كما شرع الله تعالى ما بقي محتاج، لكنها لم ترتب ولم تنظم إلا بشكل يعني مختصر جدا وعلى مساحات ضيقة. وإلا فالعالم الإسلامي مملوء بالأثرياء، وترى عجبا في حال الناس في يعني حاجة الناس، لأنه ليس هناك ترتيب منظم، بل كثير منهم لا يؤدي الزكاة ولديه مليارات نعوذ بالله، وقد يحتال، قد يعطي الموظفين، وقد يعطيها لأقربائه، وقد يعني يعطيها لمن يمدحه ويثني عليه مع عدم حاجته إليها. فإذا لو نظمت الزكاة بالطريقة الصحيحة لأغنت المسلمين. وقد أجرى بعض الباحثين في العصر الحاضر دراسة عن الأموال الظاهرة لأثرياء المسلمين، ويعني انتهى إلى أنه لو أن هذه الزكوات يعني قام عليها جمعيات خاصة وجمعت ونظمت لما بقي في العالم الإسلامي فقير. لكن يعني أحيانا الذي يطلب ويسعى لأخذها يأخذ، والذي لا يتحرك لا يأخذ، وبعض الناس قد قلنا يعني يجامل بها ولا يعطيها مستحقها وهكذا. فإذا المؤلفة قلوبهم أحد مصارف الزكاة. وفي الرقاب، في الرقاب المراد بها العتق. في الأزمنة الماضية كان هناك أسرى وكانوا يأخذون رقيقا، أي يصبح الإنسان إذا أسر من المعركة فإنه يسترق، ولهذا يحث الإسلام على عتق هؤلاء الذين استرقوا وأصبحوا رقيقا. فيجوز إعطاء الشخص الذي لديه رقيق من بيت المال ليعتق ما معه من الرقاب، ويجوز للشخص المكاتب، المكاتب الذي يعني يقول لسيده أنا أريد أن أكون حرا، فيقول أنت تكون حرا بمبلغ كذا، فيتفق معه، فيجوز إعطاء هذا الرقيق ليدفعها إلى سيده ليكون حرا. هذا المصرف الخامس. والغارمين، والغارمون المراد بهم الشخص الذي يتحمل مالا لحل مشكلة بين قبيلة وقبيلة، بين قرية وقرية، بين شخص وشخص، شخص فقير كاد أن يدخل السجن فهذا الشخص دفع من ماله لهذا الشخص المحتاج. فأي إنسان يغرم يعني يتحمل مالا لمصلحة الآخرين جاز أن يدفع أن يعانى من الزكاة. ثم جاء النوع السابع وفي سبيل الله. طيب الماضي كله في سبيل الله، لكن الله ذكره بخصه بالذكر، واختلف العلماء بالمراد في سبيل الله ما هو، اختلفوا على أقوال عدة. لكن أشهرها قولان: قول يحصر سبيل الله في الجهاد، يقول كل ما كان للجهاد من عتاد وسلاح وتمويل فهذا اسمه في سبيل الله، فيجوز دفع الزكاة في هذا المجال. ومنهم من قال إن سبيل الله أوسع، فكل ما كان خدمة للدين سواء كان جهادا أو كان فتح مدارس أو كان إنشاء مساجد، كل ما كان نصرة للدين جاز أن يدفع فيه المال، لأن المحتاجين ذكرهم الله، ما بقي إلا قضية أخرى. فالجهاد هو لنصرة الدين، فأي عمل ينصر به الدين فهو في سبيل الله، وليس خاصا بالسلاح أو بالقتال والجهاد. وهذا الذي يظهر هو الصحيح، وعليه جمهور كبير من العلماء ومنهم الشيخ بن باز رحمه الله، يرى أن سبيل الله أوسع فيجيز أن ينفق في كل شيء ينصر به الدين، يعني يتعلم به المسلمون، يدفع به الشر عن المسلمين من أعداء الإسلام، تنشأ به قنوات، تنشأ به مجلات، تنشأ به صحف، تطبع به كتب، أي شيء ينصر الدين يدخل تحت سبيل الله. وهذا الذي يظهر والله أعلم. والصنف الأخير وابن السبيل. ابن السبيل يطلق على الشخص الذي قد قصرت به النفقة في أي بلد من البلدان، ولو كان غنيا في بلده لكنه كان مسافرا وتعطلت به سيارته أو تعطلت به يعني حملته وانتهت نفقته، ولو كان في بلده غنيا والناس لا يعرفونه، من الذي سيعطيه قرضا أو سلفا؟ قد يكون في بلده من أغنياء الناس لكن أنت لا تعرفه. أما إن كان قادرا أن يستدين فلا، لأنه ليس محتاجا. أما إذا كان مجهولا عند الناس واحتاج، ولا يحتاج منا أن نبحث هل أنت فقير أو غير فقير، ما دام احتاج، ما دام ظهر لنا أنه محتاج في هذا الظرف نعطيه. فإذا هذه الأصناف الثمانية الله عز وجل تولى بنفسه ذكرها، وأن الزكاة الصدقات، والصدقات هنا مراد بها الزكاة لأنها هي التي يستحقها الناس، وأما الصدقة لا يستحق الناس يعني بتملك، هذا قوله إنما الصدقات للفقراء، قال اللام هنا لام التملك فهي ملك لهم، أما الصدقة العادية ليست ملكا له، ملك لك أنت، أما هذه ليست ملكا لك، ملك لهم، فاللام هنا لام الملكية. فإذا المراد إذن بالصدقات هنا هي الزكوات وليست الصدقة النافلة. ثم قال تعالى في آخرها: فريضة من الله. إذن الزكاة فرض، وجميع أركان الدين ورد ذكرها في القرآن الكريم، ليس هناك ركن من أركان الدين مذكورا في السنة، كل أركان الدين جاءت في القرآن. أما شرح هذه الأركان وطريقة التعامل معها وما يجب فيها وما يشترط فيها فجاءت بها السنة للبيان، أما الركن فكل ركن في دين الله ورد في كتاب الله. إذن من زعم أن الإمامة ركن فقد أخطأ وجهل، بل وقع في يعني الكذب، لو كانت ركنا لذكرها الله في كتاب، وهذا بإجماع العلماء أن الأركان وردت في القرآن الكريم، أما شروطها وبيانها فتأتي في السنة. فإذا هذه الأركان الخمسة التي هما الشهادتان والصلاة والزكاة والحج والصوم كلها جاءت في كتاب الله يعني ألفاظ واضحة الوجوب. فإذا الله تعالى يقول أنها فريضة من الله، ثم قال: والله عليم حكيم، أي يعلم المصالح، وهو من صفاته الحكمة، ولا يشرع إلا ما كان فيه حكمة، وهذه من صفاته عز وجل. نعم. يقول تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. الله تعالى يذكر صنفا آخر، صنف لديهم غرور في أنفسهم ويتهمون الصالحين بالغفلة، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام شخصا سمحا لينا وليس مغفلا، لكنه كانت فيه سماحة وكان فيه خلق عظيم كما ذكره كما وصفه الله به، فكان يتعامل مع الناس يصدقهم إذا اعتذروا ويقبل عذرهم إذا اعتذروا، مع يعني ليس مغفلا لكن قلبه كبير ونفسه شريفة، تأبى أن يعني أن أن أن يعني ترد يعني معتذرا أو ترد سائلا أو تعاتب مخطئا. فهؤلاء المنافقون يقول هذا الرسول يعني يصدق، نكذب عليه ويصدقنا. فقال تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتحمل أذاهم مع قدرته على عقابهم، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج لنا، فإنه لم ينقل حديث صحيح ولا ضعيف أنه وبخ منافقا ولا ضرب منافقا ولا سجن منافقا إلا إذا وقع في حد شرعي أقام الحد عليه، أما أنه كان يوبخهم أو يحاسبهم ما كان يفعل ذلك، مع أنهم منافقون وكان يؤذونه وكان يؤذون الصحابة، لكن كان يحتملهم وكان صدره يتسع لهم جميعا رغم عنادهم وكفرهم وتشويشهم على المسلمين ويعني بث الإشاعات في صفوف المسلمين، كان يتحملهم. فالله تعالى يذكر أن هذا النبي الكريم يتحمل أذاكم وليس مغفلا، لكنه يعني يحب الخير لكم ويتمنى أن تكونوا في أحسن حال، وأحيانا اللطف يأتي بما لا يأتي به العنف، فيقول تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي، وهذا تشريف ما قال. وأنه ذكرها بوصف النبوة، فهو نبي متصل بالله متصل بالوحي، يأتيه الوحي يخبره بكل شيء، فإذا هو لم يعرف الله يعلم، فإذا خفي عليه شيء الله أخبره، فإذا لا يتعامل معكم من منطلق الجهل وإنما من منطلق العفو. فيقول تعالى ويقولون هو أذن، يعني شخص أخطأ وأذنب وجاء إليه يعتذر قبل، شخص كذب وجاء يحلف له أنه ما كذب قبل، فقالوا هذا شخص يقبل، أذن يعني أذنه مفتوحة لكل الناس. فقال تعالى قل أذن خير لكم، يعني يسمع يعني يسمع ما ينفعكم، يسمع ما يحفظكم، يسمع ما فيه خيركم، ولم يسمع ما يضرهم ولم يفعل ما يضرهم صلى الله عليه وسلم. ويؤمن للمؤمنين، أي يصدق المؤمنين إذا أخبروه بخبر ولا يكذبهم، فليس له إلا الظاهر صلى الله عليه وسلم. ورحمة للذين آمنوا منكم، رحمة، قلبه رحيم، لسانه أدب، كلامه أدب، ليس فيه شيء، ليس فيه فظاظة ولا غلظة. تبقات ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي أن لو كان فيك قسوة وخشونة الأعراب والعرب كان فيهم أنفة وكان فيهم حمية، فلو لم يتحملهم لانفضوا من حولك. هكذا عاشوا، العربي لا يرضى أن يهان ولا يرضى حتى الكذب، ما كان العربي يكذب يعني أنفة ليس تدينا، أنفة ألا يعني ألا يوصف بوصف دنيء، فكان يأنف الكذب. فالله تعالى لو لم يكن هذا الرسول رحيما صلى الله عليه وسلم لطيفا بهم، خلقه كبيرا يتحملهم، ما بقوا حوله. والذي يقرأ التاريخ رأى عجب يعني من شدتهم وغلظتهم وأنفتهم وحميتهم، حتى إن بعضهم كان يقتل ابنته خوفا خشية من العار بعد 20 سنة، يعني لديه حساسية شديدة جدا، فلو لم يكن هناك قلب يستوعبهم جميعا لتفرقوا. فيقول تعالى ورحمة للذين آمنوا منكم، ثم جاء التهديد والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، تحذير وتهديد، الله سيتولى عقابهم، الرسول يصفح ويعفو لكن الله سيعاقبهم لأنهم آذوه بغير حق، ولا يجوز أن يؤذى، وليس هناك أذى بحق في حق صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يفعل فعلا يستحق عليه أن يؤذى، والذي يعني يحاسبه هو ربه، عز وجل. فإذا هؤلاء قد وقعوا في هذه الحفرة من النار، والله تعالى يكشفهم ويبين حالهم، ولا زالت القصة مستمرة كما سيأتي في الآيات. نعم. يقول تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. هذا استمرار لذكر حالهم، هم إذا وقعوا في أمر وانكشف حالهم يلجؤون إلى الحلف، يقسمون، وإذا أقسموا قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هؤلاء، يقول تعالى أنهم يقولوا يحلفون بالله ليرضوكم، قال والله ورسوله حق أن يرضوه. طبعا يحلفون ليرضوا الرسول والمؤمنين، ولكن هذا الحلف في الحقيقة لا يرضي الله ولا يرضي الرسول لو علم، فقال هم حلفوا لكم ليرضوكم، هذا مقصدهم. لكن الله ورسوله، الله لا يرضى عن حلف كاذب، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله حق أن يرضوه، أي أن يفعلوا الطاعة التي يرضى بها ربهم عنهم ويرضى بها رسوله عنهم، هذا الذي يرضي الله ورسوله. أما أن يكذبوا ثم يحلفوا أيمانا كاذبة فإنها لا ترضي الله عز وجل، وإن رضي المسلمون في الظاهر عنهم لأنهم ليس لهم إلا ظاهر أمرهم. ثم قال تعالى ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. هب أنك في الدنيا استطعت أن تخدع الناس وأن تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل عذرك، لكن بقاءك محاددا لله ورسوله، أي معاديا لله ورسوله، سينتهي بك إلى جهنم. الدنيا قد تنجو منها لكن الآخرة والناس مصيرهم إلى الآخرة، ليس هناك إنسان يستطيع أن ينجو عن الآخرة، فإن نجا في الدنيا قد يسلم لكن الآخرة لا ينجو منها أحد. فالله تعالى قال ألم يعلموا، ألم يوقنوا، ألم يصدقوا أن من يفعل هذا يعاقب في الآخرة، فهذا سؤال توبيخ، أي قد علموا ولكن القلب الفاسد لا يستنير بنور الله عز وجل. نعم. يقول تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. استمرار في ذكر حالهم، هم يعلمون أن الله مطلع عليهم وأن الله تعالى قد يفضحهم، ولهذا هم يحذرون، أحيانا لا يتكلموا بكلام صريح، ولكن بعضهم قد يعني لا يحذر، والقرآن يأتي فيكشف ما وقع منهم كما سيأتي معنا في قصة بعض المنافقين في غزوة تبوك، لأن هذه السورة كلها نزلت في غزوة تبوك ما عدا مقدمتها، قيل أنها نزلت بعد الغزو. يقول تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. الله تعالى يقول إنه سيفضحكم، ولا شك أن هذا تهديد، إن استمروا عليه فإن الله سيحققه، لأنه لابد من كشفهم، لأن يعني اقتراب انتهاء الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم قد أزف، فلا بد من كشفهم حتى

وقد كان أراد الروم، فإن الروم قد تجمعوا، حتى قيل أنهم قد جمعوا قرابة 40,000 من الجنود، أرادوا أن يتجهوا إلى الجزيرة، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليوقفهم. فعندما وصل تبوك تراجعوا ولم يحدث لقاء. في أثناء السير هؤلاء المنافقون أرادوا الإرجاف بالمسلمين ليعودوا من الطريق، فقالوا: تظنون أن جلاد أو قتال بني الأصفر أي الروم كقتال العرب؟ والله ولكأن بكم غدا مقرنين في الحبال، أي قد أخذوكم وربطوكم في الحبال. ولا شك أن هذا نعوذ بالله تخذيل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر، قال: أدرك القوم فقد احترقوا، أي قالوا قولا استحقوا به النار، فإن كذبوا أو يعني أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا. فجاءوا يعتذرون. هذا نوع أو هذا يعني أحد الأحداث في هذه الغزوة. والحدث الثاني أنهم كانوا في نفس تبوك وهم يسمرون، وكثير من الناس يقع في مثل هذا اللغو الباطل، يسخر بالمتدينين، يسخر بالصالحين، ويظن أن هذا سهل، ولا يسخر بهم لذواتهم، يسخر بهم لما لديهم من دين. هذا خلق المنافقين، فيقولون: والله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني الرسول ومن معه من الصحابة، لأنهم كانوا يقرؤون القرآن، ما قالوا المسلمين أو المؤمنين، هؤلاء الذي يقرؤون، نسمعهم يقرؤون كلاما، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أي ناس أصحاب شره في الطعام، ولا أكذب ألسنة. وقبحهم والله: والله ما كان الكذب يعني له طريق إليهم رضي الله عنهم. وأجبن عند اللقاء، أي جبناء في الحرب، سبحان الله، أي قال هذا لمن فتح العالم. فعندما يعني قالوها بلغت النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب هذا الصحابة وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا يعتذرون. والرسول ومن يعني من منهج النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت حادثة مثل هذه أمر بالرحيل. ليش؟ حتى لا يأخذ الناس الكلام ويكثر القيل والقال. فارتحلوا. هذا الرجل بلغه أن يسلم قد بلغه الخبر، فأخذ يسير وراءه ويتعلق بناقته، يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. تخوض وتلعب؟ قال: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا كفر. القول الذي يستهزئ صاحبه به بدين الله كفر. يقول العلماء: من استهزأ بالسواك كفر، إذا علم أنها سنة صحيحة واستهزأ بها كفر، ولو لم يتسوك طول حياته ما عليه شيء، ولو تسوك طول حياته واستهزأ بها كفر. فالاستهزاء بأي شعيرة من شعائر الدين، سواء كانت فرضا أو واجبا أو سنة، هذا نعوذ بالله الدليل على خبث القلب وفساد القلب وكراهة الشخص للدين. فهؤلاء كانوا يجلسون يتحدثون، ثم جاء الحديث عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعادة المنافقون لا يأتون مع المؤمنين، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يجلسون في ناحية بعيدة. ونشبه هذا الآن بالمشاغبين من الطلاب، ما يجلسون في الأمام، يجلسون في الخلف دائما، حتى إذا ركبوا في السيارة يكونون في الخلف، ما يأتون في المقدمة. طبعا ليسوا منافقين، لكن هكذا الشخص اللي عنده يعني مخالف للآخرين يكون بعيد عنهم. هؤلاء المنافقون ما كانوا يأتون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يسيرون معه بعيد في الخلف، وإن جلسوا في موطن ويعني جلسوا يعني اجتمعوا في مكان كانوا بعيدين عنهم، معهم لكن بعيدين عنهم، حديثهم وكلامهم ومجلسهم ويعني لقاءاتهم منفردة عن الصحابة، فظنوا أنه ليس معهم أحد من الصحابة. فعندما قالوا هذه الكلمة جاء الرجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوا، فأقسموا أنهم ما قالوا، ثم عندما يعني أنزل الله القرآن اعتذروا بأنهم كانوا يخوضون ويلعبون. قال: يا رسول الله ما كنا نمزح. المزح في الدين، ليس هناك مزح في دين الله، احترام الدين، فلا يجوز للمسلم أن يسخر بشيء من دين الله. ولا يسخر بشعار من شعائر الدين، فهذا نعوذ بالله يؤدي للنفاق، يؤدي للكفر. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أثبت لهم إيمانا قبل كفرهم، وهذا الفعل قد أخرجهم من الدين. فإذن هذا تحذير للمسلمين أن المسلم لا يسخر بشيء في دين الله، يمزح مع إخوانه، يمزح مع الشخص ذاته، لكن لا يمزح في قضية تتعلق بدين الله. فليحذر أن يقع في أمر يهلكه ويوبق آخرته. قال تعالى: ولئن سألتهم، ولا شك أن هذا الدليل الإعجاز، وأن هذا الكلام من رب العالمين ليس من كلام محمد، لأن علم الغيب لا يعلمه البشر، فالله الذي يعلم الغيب يقول أنهم فعلوا: ولئن سألتهم ليقولن كذا وكذا. وهذا لا شك أنه دليل على أن القرآن هو من كلام عالم الغيب عز وجل. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال العلماء: الله تعالى أعطى الأمل لبعضهم، لأنه إما أنه تاب توبة صادقة، أو لم يكن معهم في الحقيقة منافقا وإنما كان لديه ضعف في إيمانه. وأما الطائفة الأخرى فإن الله تعالى سيعذبها لأنهم مجرمون يستحقون العذاب، فعلوا ذلك عن عمد وإصرار ولا زالوا عليه مصرين، فهم لابد أن ينالهم عقاب الله تعالى. نعم. يقول تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. في الصفحات، هذه الصفحة 578 في القراءة السابقة في السطر الرابع، يحتاج تصحيح. يقول: والله لوددت أن أقاضى، عندكم أقاضي خطأ، أن أقاضى أي أن يحكم علي بمئة جلدة لكل واحد منا ولا ينزل فينا قرآن. هذا الشخص يبدو أنه يعني فيه خير لكنه ضعيف، كما قلنا في اللقاء السابق أن هناك مؤمنون، الصف الأول مؤمنون صادقون، وبعدهم صف فيه ضعف في إيمانه، وبعدهم صف فيه نفاق، وبعضهم بعده صف منافق، وبعده صف كافر. هذا الكافر يستغل الصالح من خلال هذه السلسلة: وفيكم سماعون لهم. فهذا يبدو فيه إيمان وفيه ضعف. فهذا الرجل وددت، يعني تمنيت أن أقاضى، أي أن يحكم علي القاضي أو القضاء بأن أجلد مئة جلدة ولا ينزل فينا قرآن يفضحنا. ولكن نزل القرآن. فإذا وددت أن أقاضى على أن يضرب كل رجل منا. وأما الآية التي ذكرها قبل قليل فهي تبين كيف علاقة المنافقين ببعضهم. المنافقون في كل مجتمع بينهم علاقة، بينهم ارتباط، بينهم تعاون، بل بعضهم قد يضحي لأخيه في النفاق ويدعمه. حتى سمعنا عن أشخاص كانوا في الشيوعيين، الشيوعي إذا افتقر جمعوا له مالا، يجمع بينهم عقيدة، يجمع بينهم مبدأ. وهكذا يعني تاريخ الشيوعية القريبة في بلاد المسلمين نعرف يعني حالات كثيرة أن الشخص الذي منهم على مبدئهم يسعون إلى إعطائه المال، يجمعون له المال ويسعون إلى توظيفه ويسعون إلى رفعه، هكذا يجمع بينهم النفاق. والصالحون بينهم هذا، لكن قد يكون أحيانا فيه ضعف، فيقول تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، صورة واحدة مكررة. ثم ذكر من صفاتهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، هذا خلقهم، يعني يأمر بالمنكر أحيانا، ليس يعني لا يظهر أنه يعلم أنه منكر، وإنما يأمر بالمنكر مصورا له أنه صلاح، كما قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ما يقول نحن نأمر بالمنكر يعني مع علمنا أنه منكر، لا، يخرجون المنكر في صورة المعروف. ثم قال تعالى وينهون عن المعروف، لا لأنه معروف في الظاهر، لكن لأنه إما يزعمون أنه يفرق البشر الناس، أو أنه يؤخر المسلمين، أو أنه يعني يشوه صورة المسلمين، وهكذا يصورون المعروف بصور منكرة فينهون عنها تحت هذا الستار وهذا الشعار، وهذا موجود في كل مجتمع إسلامي. هناك من المنافقين من في حقيقة قلوبهم نفاق، وهذا خلقهم، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وبينهم ترابط وتعاون وتآمر واجتماع وتخطيط لإفساد المسلمين. ثم يقول تعالى ويقبضون أيديهم، يقبضون أيديهم عن الإحسان إلى المسلمين، أما بينهم لا، يدعم بعضهم بعضا، أما أن يعطوا المسلمين، أن يعطوا المرافق ما تحتاجه المسلمون أو ما يحتاجه العمل الإصلاحي للمسلمين في في في بناء المساجد وإقامة المدارس لتحفيظ القرآن وفي أعمال الخير والبر، لا، لا ينفقون، هذا من صفاتهم. ثم قال نسوا الله فنسيهم، نسوا الله، النسيان في العربية يأتي إما بمعنى الذهول، أي وقع في ذهول عن الشيء، يعني لم يتفضل له، ويطلق على الترك، فهنا هم نسوا الله أي تركوا أمر الله، فتركهم الله ولم يعنهم ولم يوفقهم ولم يحفظهم ولم يهدهم، ليس بمعنى أن الله تعالى ينسى، أي أنهم يعني يخرجون من دائرة علمه، لا، فإنه قال تعالى إن ربي لا يضل، في كتاب عند ربي إن ربي لا يضل ولا ينسى، الله لا يضل ولا ينسى عز وجل، لكن هنا النسيان بمعنى الاختفاء، أن يختفي عنه شيء، كما يختفي يعني الإنسان بعض المعلومات من ذهنه ينساها، لا، الله لا ينسى، فهنا نسيان بمعنى تركهم. ثم قال تعالى وهو يهددهم وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، الله تعالى أقام الدنيا على العمل والآخرة فيها الجزاء، فقد يمهل الله تعالى الإنسان، لكن العذاب في الآخرة، لا تظن أن الله إذا أمهل الكافر أو المنافق لم يعذب أنه قد ترك نسيه، لا، إنما أخره للعذاب، فالله تعالى يقول عذابكم في الآخرة، أما الدنيا لا، دار عمل، والآخرة دار جزاء. ثم قال تعالى هي حسبهم، أي كافية لعقابهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، أي ثابت دائم لا ينتهي. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد، وإن شاء الله سيتوقف الدرس إلى بداية الفصل الثاني، لأن الوقت وقت امتحانات وإجازة قادمة، والله أعلم. هذا الأخ جاء بإعلان عن محاضرة للدكتور عوض بن محمد القرني بعنوان في صحبة المصطفى، يقول أول أربعاء من كل شهر بتاريخ 5/1 في مسجد في جامع الحسن بن علي رضي الله عنهما بحي الوزيرية. فنحن نحث إخواننا على حضور مثل هذه المحاضرات النافعة، ويحبذ لو يعلق هذا على باب المسجد حتى يكون أكثر نفعا إن شاء الله، ويعني بيانا للناس. أحد الإخوة ذكر قصة هنا، يقول أن قيل أن شاه إيران جمع علماء الشيعة وعلماء السنة، ولكن لم يحضر من علماء السنة إلا واحد، وحضر متأخرا ودخل حذاءه في يده، فقال له علماء الشيعة: لما تدخل بالحذاء أمام الناس الشاه؟ فقال له: سمعت أن الشيعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسرقون الأحذية. فقالوا له: لم يكن في شيعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: إذا من أين أتيتم بهذا المذهب؟ جميل، يعني أحيانا يعني بعض يعني الأعمال أو بعض التصرفات تكون دقيقة، وهذه شبيهة بما فعل الباقلاني رحمه الله. الباقلاني عندما طلب أحد ملوك المشرق من الخليفة العباسي أن يبعث له بعالم ليحاوره، ليتحاور مع علمائهم من النصرانية، مع علماء النصرانية، فأرسل الباقلاني، وكان هذا الملك لا يدخل إليه أحد إلا إذا ركع انحنى أمامه، ويعلمون أن المسلمين لا ينحنون لأحد غير الله. ففكروا في حيلة، فقالوا: نعمل بابا في أول مجلس الخليفة الملك، وننزل العتبة التي فوق الباب، يعني رأس الباب ينزل أسفل حتى يدخل وهو منحن، فكأنه انحنى، والبقية يدخلون من الباب آخر، يعني بعد ما يدخل هو يفتحون الباب الثاني، يدخل الناس منه، الباقون سينحنون، وهو لن ينحني، ومشكلة. فعندما وصل الباقلاني عند الباب عرف الحيلة، فلف ودخل بظهره، فغضب وقال: هذا طريقتنا نحن، هذه الأبواب ندخلها بهذه الطريقة. طيب، هذه مرحلة وتعداها. وعندما وصل إليهم، طبعا النصارى معروف أن هؤلاء لا يتزوجون، علماء النصارى، ويزعمون أن هذا كمال، وهذا يعني تشبه بعيسى عليه السلام، أنهم لا يتزوجون، يرون أن الزواج يعني فيه دنس، إلى الآن ما يتزوجون، لكن لديهم من الفجور أعظم، يعني عظائم. فدخل فسلم، ثم قال المترجم: كيف حال أبناء العلماء وبناتهم ونسائهم؟ قال: يا شيخ، هؤلاء يعني ما يتزوجون. قال: اسألهم هذا السؤال، أنا أسأل هذا السؤال. فسألهم، فقال: أخبر هذا الجاهل أننا لا نتزوج وليس لنا أولاد ولا بنات. قال: عجيب، أنتم تتنزهون عن الولد وتنسبون إلى الله أن له ولد؟ شوفوا كيف يعني أحيانا يعني الحكمة في. قال الملك: والله لئن بقي في بلدكم لا يخربن عليكم دينكم، أخرجوا. يقول هم يزعمون أن هذا طهارة كاملة يتنزه عن طيب أنتم تنسبون إلى الله أنه له ولد، وأنتم تقول نحن نتنزه عن الولد؟ فإذا هذه عقيدة باطلة. هذه فشاهد أن أحيانا يعني بعض الأعمال من العلماء تكون فيها شيء من يعني الجواب الفعلي على إبطال المعتقد. مثلا الآن يعني بعض إخواننا عمل لوحة للتزاوج والتسميات بين الصحابة أنفسهم وبين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان فعلم أبي طالب سمى أولاده بأبي بكر وعمر وعثمان، فلو كان أبو بكر وعمر وعثمان قد سرقوا وقد أخذوا الإمامة، كيف يسمي أولاده بأسمائهم؟ مستحيل. يعني إنسان شخص تكرهه وتسمي ابنك باسمه، هذا لا يكون عند إنسان عاقل مهما كان جبانا، وحاشا علي أن يكون جبانا رضي الله عنه، بل هو من أشجع العرب. فكيف يعني هؤلاء اغتصبوا الخلافة عليه، ثم وهذا أسماء أبنائه ليس فقط في كتبنا، في كتبهم هم، في كتب الشيعة، يقول علي أبي طالب من أبنائه أبو بكر وعمر وعثمان. طيب الحسن بن علي ابن علي أبي طالب أولاده فيهم اثنان أبو بكر وعمر، فكيف حب أن علي استغفر الله معاذ الله أنه قد يعني جامل أو نافق وحاشا أن ينافق، لكن على مذهبهم هم يسمون التقية النفاق تقية، يقول اتقى اتقيش، من أجبره؟ من أمره؟ ما أحد أبره ولا أحد جبره. فالحسن ولده لما يسمي أولاده بأبو بكر وعمر؟ هذا فإذا يعني هذا الرد الميداني العملي في كتبهم هذا الكلام، ولا زال في سلسلة آل البيت من سمي بأبو بكر وعمر وعائشة. فلو كان هناك كره لهؤلاء ما سموا أولادهم وبناتهم بهم. ثم التزاوج، علي زوج ابنته من عمر أم كلثوم ابنة فاطمة رضي الله عنهم جميعا، وكذلك السلسلة جعفر السابق أمه تنتهي إلى أبو بكر الصديق، فكيف يتزوجون يعني من بعضهم والبعض وهم يعتقدون أنهم قد أخذوا عليهم الإمام ومنعوهم؟ فهذا الرد الميداني العملي. فأخوان بعض الإخوان العمل يعني خارطة لهذه الجوانب، وربما تعلق في المساجد لبيان أنه من يدعي أن هناك خلاف بين آل بيت النبوة وبين الصحابة فهو كاذب، والحياة العملية تكذبهم، لا يحتاج إلى نقاش، لا كلام كثير، هذا هو واقعهم من كتبهم هم ومن كتبنا تثبت أنهم كان بينهم تزاوج وكان بينهم تسميات، مما يدل على أن هذا الكلام جديد ولم يعرفه الصدر الأول ولم يعرفه الصحابة ولم يكن في عهد علي رضي الله عنه هذا الكلام ولم يعرف، وحتى كتابهم والمعاصرين بعض المعاصرين كتب قال أن الإمامة قد تطورت عند الشيعة من يعني الشورى إلى الدعوة أن هناك وصية من رب العالمين وأن علي لم ينفذها. يقول يعني بعض آل البيت أظن الحسن بن علي يقول والله لأن إن كان أمر كما تقولون لكان علي أول من خذل الإمام. كيف يعني يكون هو إمام من الله ويسكت؟ معاذ الله، يستحيل. يعني هذا دين. الآن نرى الآن الخميني يعني عندما اقتنع بمذهبه وقف ضد الشاه وخرج من العراق وجاهد في سبيل مذهبه، طيب علي كان يخرج من المدينة ويذهب يجاهد؟ معاذ. ولهذا يعني هذا كذب، ولم يكن لديه علم بهذا الأمر، وإنما هذا مختلق بعد القرن الأول من أعداء الإسلام. يقول واحد الأخوة أنا عابر السبيل ولا أريد إلا تذكرة العودة لبلدي. على كل هذا الأخ جزاه الله خير، يعني الأخوة الذين يعني لديهم استعداد إن شاء الله أن يعينوا فأجزاهم الله خيرا، وهذا يستحق الزكاة إذا كان كما قال. لكن المشكلة أن كثيرا ممن يعني يذكر حالاته يعني قد يعني لا يصدق يعني الحقيقة. لا نكذب الأخ هذا، لكن نحن نعرف حالات كثيرة كذبوا فيها. أنا أعرف أشخاص يعني وجدتهم في أكثر من مكان وفي كل سنة، سبحان الله قابلتهم أكثر من عام، يأتي يقول والله أنا جيت وقال لي قريب هنا في مكة وقال ذهب المدينة وما أعرف مكانه، ولهذا فقط ما أريد إلا قيمة التذكرة بس أرجع بلدي. هو كذب. يعني سنتين قابلتهم مرة في المدينة ومرة في مكة نفس الأشخاص. يعني فالمشكلة أن الناس ما عاد يصدقون الناس الآخرين، يعني اختلط المحتاج الصادق من يعني بالكاذب. لكن هذا الشخص إذا كان صادقا فيما قال فيعني نرجو الله أن يعينه وأن يوفقه ليجد ما يعينه على العودة إلى بلده. يقول ما هو حزب البعث وهل هم كفار أم هو حزب سياسي في السلطة فقط ليس علاقة بالعقيدة؟ لا، حزب البعث حزب كافر. حزب البعث ينادي إلى عقيدة غير عقيدة الإسلام، ويرى أن رابطة التجمع بين الناس هي القومية العربية أي العرب العروبة، والإسلام جزء منها، والرسول بطل من أبطال العرب. هذا عقيدة كافرة. هذه عقيدة البعث. ولعل أراد أن يقول وصدام حسين كان على هذه العقيدة في أول حياته، لكن في آخر حياته ظهرت منه التوبة. ومر معنا أن الشخص إذا تاب في آخر حياته مهما كان مجرما، أي إنسان كان كافرا ثم تاب تاب الله عليه، أي إنسان كان مجرما ثم تاب تاب الله عليه. فهذا يعني تشريع الخالق، من عاش على كفر وإلحاد ثم تاب تاب الله عليه. هذا قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. أي كافر؟ فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، أعظم من القتل، لو تاب تاب الله عليه. وعندما أعلن التوبة أو الإسلام في آخر حياته الله ما قبل منه، لكن قال جزاء يعني فعلك هذا الذي لم تقله إلا وقت العذاب ننجيك ببدنك بس، أما العذاب فإنه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فإذا الشخص الذي يعمل في حياته معاصي، ومر معنا الشخص الذي قتل 99 وتاب بعد أن قتل 100 قبل الله توبته. فأي إنسان يكون في حياته مجرما ثم يتوب يتوب الله عليه. لكن يقول بعض الناس الإشكال أنه ما أعلن توبته، بقي منتميا إلى هذا الحزب إلى آخر حياته. فإن كان الرجل تاب توبة صحيحة وأراد أن يصحح في الحزب وأن يغير مجال مساره إلى الإسلام، لأنه كان قد قرر دراسة عقيدة الطحاوية على أفراد الجيش وألزم كل فرد في الحزب البعث أن يحفظ 3 أجزاء، فيبدو الرجل أنه تاب في آخر حياته وهذا أمره إلى الله، لكن في الحقيقة كانت مواقفه مواقف شجاعة وكانت رجولة إلى آخر حياته. يعني فهذا موقفه في الظاهر كان موقفا شجاعا. طبعا إن كان مؤمنا فنعمة الشجاعة، وإن كان مات كافرا فهذا بينه وبين رب. لكن ما الذي يدفعه إلى أن يقول لا إله إلا الله وهو لا يعتقد أنها لا إله إلا الله حقيقة؟ ما يمكن، لا يوفق الإنسان أبدا. أما الآخرون فقد ابتلوا نعوذ بالله بالهلوسة قبل أن يأتي الموت، ولا قال لا إله إلا الله ولا، لأن الله ما وفقه. فيبدو والله أعلم أن هذا الرجل قد تاب توبة صادقة وقد أعانه الله ووفقه إلى آخر لحظة من حياته. ثم أما قتله في صورة قتله فكان في الحقيقة صورة يعني غير يعني إنسانية، وفيها يعني قلة يعني إنسانية وقلة أدب وإساءة إلى المسلمين عموما، ويعني استفزاز لجميع المسلمين وتعميق الطائفية. وكان ينبغي عندما يعني قوية هذه الطائفة أن يظهر منها العدل حتى يقال أننا كنا مظلومين وأنتم، وهم الآن عاشوا بيننا في كل مكان يعيشون، من قتلهم؟ من قتلهم؟ أما عندما الآن بدوا واستقووا وبدأوا يحكمون يقتلون كل سني، هذا نعوذ بالله صلى الله عليه، هذا إجرام، هذا ليس عقيدة، هذا إجرام. فالدماء ما ليست سهلة بهذه الصورة. فلا يجوز قتل شيعي ولا سني، لا يجوز قتل أي إنسان على مذهبي أبدا. من قتل إنسانا شيعيا أو سنيا على مذهبي فهذا إنسان قد قتل قتلا غير جائز، قتلا محرما، هذا إجرام. الإنسان لا يقتل إلا على جرم يستحق به القتل. أما الخلاف في العقيدة يناقش ويحاور ويجادل، أما أن يقتل الشخص لأنه شيعي أو لأنه سني فهذه جريمة كبيرة جدا لا ترضي الله، ومن فعلها فإنه يتحمل الدماء يوم القيامة. فأما إذا الشخص إذا قتلك أو قاتلك تقاتله. فيقول الآن في العراق بعض الناس يقتلون الشيعة، توجد طائفة واحدة منفردة تقتل الشيعي الذي يعين الأمريكان، ليس كل شيعي كل شيعي يقتل، وحتى لو قتلوه فإنهم مخطئون وهذا إجرام لا يجوز. فينبغي أن يكون بين المختلفين محاورة، وأن يكون الكفار يعني يضرمون نار الخلاف حتى يقتل بعضنا بعضا كما يفعل في فلسطين. أتوا بحكومة حتى تضرب الفلسطينيين، لأن اليهود عجزوا عن إيقاف المد الإسلامي في داخل فلسطين، وقالوا نعطيهم حكومة في الظاهر حتى نضعفهم ثم نعود مرة أخرى، لأن اليهود هدفهم من الفرات إلى النيل، ليس هدفهم فقط دولة صغيرة، هدف أعلى. فإذا يعني الكفار هم الذين يذكون الخلاف ويدفعون بعضنا لقتل بعض، وقد عاش الشيعة مع السنة سنوات مئات السنوات ولم يقتلوا. فينبغي أن يتقوا الله في الدماء، وأن يعني ألا يعني يستجيبوا لأعداء الإسلام فإنهم يسعون إلى أن يضعفوا المسلمين بضرب بعضهم بعضا والله المستعان. يقول: أعطاني شخص مبلغ من المال فوائد ربوية من البنك، وقال لي تصرف فيها، فكيف أفعل بها وأين أنفقها؟ أولا ساعد أخاك هذا الذي يحتاج تذكره، إن شاء الله جاءك فرج يا صاحب التذكرة. وأي إنسان فقير تعطيه المال، يعني تبحث عن المحتاجين الفقراء. طبعا العلماء مختلفون، هل هذا المال صدقة أجرها لصاحبه أم أنه مال حرام وهو فقط يتخلص منه لا له ولا عليه؟ لا، نأمل إن شاء الله أن له أجرا. كونه يتورع عن أخذها ويرى أنها حرام ولا يأخذها، لا شك أن له فيه أجر، ترك الحرام فيه أجر، وفعل الحلال فعل الواجبات أو الصدقات أو الإحسان فيه أجر، فتركه لهذا الحرام مع قدرته عليه إن شاء الله أنه مأجور عليه. فلكنه لا يجوز له أن يعني أن يعني يجعلها زكاة لماله أو يجعلها في مسجد مكان عبادة، إنما على الفقراء والمحتاجين. فهذا الأخ جزاه الله خير، يعني ننصحه أن يتصدق بها على من يستحقها من الناس. ما صحة حديث قول الرب عز وجل: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما يعطى السائلون، وفضل كلام الله على سائر الكلام فضل الله على سائر خلقه؟ من هذا، من حيث السند لا يصح هذا الحديث، لكنه من حيث المعنى صحيح، أن ذكر الله أعظم من السؤال من الدعاء. فإذا اشتغلت بذكر الله وعظمت الله وسبحت الله وكبرت الله وهللت الله، يعني ذكرت الألفاظ التي فيها ذكر، لا شك أن ذكر الله أعظم من كل عبادة. فإذا ذكرت الله تعالى لا شك أن لك فيه أجر. وفضل كلام الله لا شك هو كلام الله، ففضله على سائر كلام الناس كفضل الخالق على سائر الخلق، ولا مقارنة، ليس هناك مقارنة بين الخالق والمخلوق، ولا بين كلام الله وكلام الناس. فلا شك أن كلام الله عظيم كعظمة الله تعالى، لأنه كلامه. وصلى الله على نبينا محمد.